الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان الأدومان المتلازمان على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين وصحابته الأكرمين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، مشاهدين الأعزاء، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته، ومرحبا بكم في هذه اللقاءات المتجددة حول مائدة القرآن الكريم، سيما ونحن نستقبل هذا الشهر العظيم المبارك، شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. ولا شك أن هذه الأمة الإسلامية قد خصها الله سبحانه وتعالى بهذا الكتاب الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، تنزيل من حكيم حميد، وهو آخر بلاغ عن الله سبحانه وتعالى. وقد أنزل جملة واحدة في شهر رمضان من اللوح المحفوظ إلى بيت العزة بالسماء الأولى، وهذا ما جمع به عبد الله بن عباس بين الواقع التاريخي وبين ما تشير إليه هذه الآيات من سورة القدر. إنا أنزلناه، فالضمير في أنزلناه يعود إلى جملة القرآن. إنا أنزلناه في ليلة القدر، مع أن الواقع التاريخي يؤكد أن هذا القرآن لم ينزل جملة واحدة على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإنما نزل نجوما، أي نزل منجما، أي مفرقا على حسب القضايا وعلى حسب الحوادث وعلى حسب النوازل. وهذا ما أكده ربنا تبارك وتعالى بقوله جل جلاله: يا أيها الذين آمنوا آمنوا بالله ورسوله والكتاب الذي نزل على رسوله والكتاب الذي أنزل من قبل. فهذه الآية من سورة النساء تفرق بين دلالة النزول ودلالة التنزيل، والفرق بينهما هو أن الإنزال أو النزول إنما يكون جملة واحدة، وهذا ما وقع بالنسبة للكتب السماوية السابقة، فالتوراة والإنجيل قد أنزل كل منهما جملة واحدة. وأما الزبور فقد ثبت في بعض الأخبار أو في بعض الروايات أنه قد أوحي إلى داود عليه السلام بالزبور عن طريق النفس في الروع، أي الإلقاء في الروع. أما القرآن فإنه نزل مفرقا عبر هذه الفترة منذ بعث الله نبيه صلى الله عليه وآله وسلم إلى أن قبض، فترة 23 سنة أو بضع وعشرين سنة كان ينزل فيها القرآن على النبي صلى الله عليه وسلم، يجيب على بعض التساؤلات، يبين بعض الأحكام المنوطة أو المتعلقة ببعض الحوادث أو الوقائع أو القضايا أو المشكلات. وهذا هو معنى التنزيل. فالتنزيل هو النزول نجوما أو مفرقا أو منجما، أما النزول والإنزال فإنه يكون جملة واحدة. وقد أشارت الآية إلى هذا الفرق: يا أيها الذين آمنوا آمنوا بالله ورسوله، والمراد بالرسول هنا محمد صلى الله عليه وسلم، والكتاب الذي نزل. والفعل نزل هو فعل ثلاثي مضاعف العين، وكل فعل ثلاثي مضاعف العين يكون مصدره على تفعيل، يبقى نزل تنزيلا، كما نقول كرم تكريما. أما إذا قلنا أكرم فنقول أكرمه إكراما، عظم تعظيما، فإذا التنزيل من قولنا نزل، يبقى التنزيل معناه النزول المفرق، أما الإنزال أو النزول فمعناه النزول جملة واحدة. هذا المعنى نفسه نجده أيضا في سورة النحل في قوله سبحانه وتعالى: وأنزلنا إليك الذكرى لتبين للناس ما نزل إليهم. هذا الفرق الآخر بين الإنزال وبين التنزيل. وأنزلنا إليك الذكرى، هنا يشير إلى نزول جملة الكتاب بعد تمامه، أي بعد تمام الوحي وانقضائه. وأنزلنا إليك الذكرى لتبين للناس ما نزل إليهم. الفرق بين النزول والتنزيل في هذه الآية أو في هذا النص الكريم هو أن ما نزل بأسباب يعد من قبيل التنزيل، وما نزل بغير أسباب يعد من قبيل النزول أو الإنزال. هذا فرق آخر. لذلك قال أنزلنا إليك ولم يقل نزلنا، لو قال أنزلنا إليك الكتاب الذكرى لتبين للناس ما نزل إليهم، وهذا المعنى ذكره أبو مليان، قال إن للقرآن نزولا وتنزيلا، أما النزول فقد تم بوفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم، أي أن الوحي قد انقطع بوفاة النبي عليه الصلاة والسلام. أما التنزيل بهذا المعنى الآخر أو بهذا المعنى الثاني، وهو التنزيل على القضايا أو على المتغيرات أو على الواقع المتغير، فهذا التنزيل هو ماض إلى يوم القيامة، بمعنى إنزال الأحكام على هذا الواقع المتغير عبر هذا التاريخ الإسلامي إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. هذا التنزيل يكون على حسب الواقع الذي تعيشه الأمة عبر هذه الأدوار التاريخية المختلفة مع وجود المتغيرات، فما من أمر من الأمور إلا ونجد له حكما في القرآن، أو ما من مسألة من المسائل التي يختلف فيها العلماء إلا ونجد الحكم بطريق الاستنباط أو بطريق القياس المستجمع لشرائطه التي هي أصول الدين. هذا فيما يتعلق بهذا الفرق. إذن الفرق بين النزول والتنزيل إما أن يكون بمعنى النزول أو الإنزال يكون جملة واحدة، أما التنزيل فإنه يكون مفرقا. الفرق الثاني وهو أن الإنزال يكون في وقت الوحي أو في عصر النزول، أما التنزيل على الوقائع والحوادث فإنه دائم وإنه يظل إلى أن تقوم الساعة، تنزيل الأحكام على الواقع. وهذا هو المجال الذي يعمل فيه العلماء، علماء الأمة الإسلامية عبر هذا التاريخ الطويل، فما من قضية أو ما من حدث أو ما من أمر إلا ونجد الحكم فيه إما منصوصا وإما بطريق الاستنباط كما تقدم. وهذا يعطينا أن القرآن الكريم دائم العطاء، متجدد دائما لا يخلق، كما أكد صلى الله عليه وسلم هذا المعنى بقوله عليه الصلاة والسلام فيما أخرجه الإمام أبو عيسى الترمذي وكذلك أبو محمد الدارمي في سننه، عندما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لعلي: ستكون فتن كقطع الليل المظلم. قال علي: يا رسول الله، وما المخرج منها؟ قال: كتاب الله فيه خبر ما قبلكم ونبأ ما بعدكم وحكم ما بينكم، إلى أن قال: لا يخلق على كثرة الرد. ونترككم لفاصل قصير ثم نعود لنواصل الحديث حول هذا المعنى. أكدنا قبل الفاصل على أن القرآن دائم العطاء، لا يبلى ولا يخلق على كثرة الرد، والحكمة في هذا أنه كتاب الوجود الذي ختم الله به سبحانه وتعالى سائر الرسالات، وهو الحامل لمعالم الهداية الربانية لهذه الأمة التي جعلها الله سبحانه وتعالى خير أمة أخرجت للناس. فلا بد من أن يستمر العطاء في هذه الأمة من خلال هذا الوحي المعصوم مع اختلاف الأدوار التاريخية ومع اختلاف المواقف ومع وجود المتغيرات والمستجدات، إلا أن القرآن الكريم لا يزال غضا طريا، لا يزال ذكرا، لا يزال يعطي عطاء يدل على أن البلاغ فيه عن الله سبحانه وتعالى هو البلاغ الصادق المعصوم الذي وصفه ربنا سبحانه وتعالى بقوله في أول سورة النجم: وما ينطق عن الهوى. وما ينطق، الضمير هنا يعود إلى النبي المبلغ عن الله صلى الله عليه وسلم. وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. وبذلك قضى ربنا سبحانه وتعالى أن يستمر العطاء عبر هذه القرون وإلى أن تقوم الساعة، وهذه الحكمة سنعطف أيضا على دلالة الحفظ لهذا الكتاب. إذا سئلنا ما الحكمة في حفظ الله سبحانه وتعالى لهذا القرآن العظيم مع أن كلا كتاب الله، التوراة، الإنجيل، الزبور، القرآن، كلهم كتب من عند الله، كل هذه الكتب أنزلت من عند الله سبحانه وتعالى، لكن إيه الحكمة؟ إيه الحكمة أن يحفظ الله أو أن يتولى الله حفظ القرآن بنفسه كما قال في أول سورة الحجر: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. بهذه الدلالات التي تؤكد أن الله سبحانه وتعالى لم يكن حفظ هذا الكتاب إلى أحد من البشر أو إلى أحد من الخلق، بل ولم يكن حفظ هذا الكتاب إلى المبلغ عنه سبحانه وتعالى وهو رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإنما تولى حفظه بنفسه. ولكن في لقاء من اللقاءات سئلت عندما قام بعض خصوم الإسلام في بعض الدول الغربية أو في المجتمع الأمريكي، عندما قام بعض خصوم الإسلام بتمزيق المصاحف أو تمزيق المصحف وإلقاء المصحف في الحشوش أي في المراحيض أو دورات المياه، سألني أحد الشباب: كيف نجمع بين ما حدث وبين هذا الوعد من الله سبحانه وتعالى: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له، أي لهذا الذكر، لحافظون. هذا وعد، والمفروض أنه وعد لا يتخلف لأنه من الله، فكيف نجمع بين هذا الوعد وبين هذا الواقع أو بين هذا الحدث وهو تمزيق المصحف؟ فأين حفظ الله لهذا الكتاب؟ فأجبته بهذا الجواب، قلت: إن حفظ الله للقرآن الكريم لم يتعلق بحفظ ورقه ولا بحفظ رسمه، وإنما تعلق بحفظه مما وقع في الكتب السابقة. وما وقع في الكتب السابقة لم يكن التمزيق ولم يكن إهانة هذه الكتب، وإنما ما وقع في الكتب السابقة هو التحريف والتبديل. فحفظ الله للقرآن الكريم متعين في هذا الجانب، فهو الوحي المعصوم الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، تنزيل من حكيم حميد. فإنه يسلك من بين يديه ومن خلفه رصدا. هذا كتاب محفوظ، بل لقد حفظت السماء من استراق السمع أو استراق الشياطين للسمع عندما أنزل الله هذا الكتاب على رسوله صلى الله عليه وسلم. وقد أشار ربنا سبحانه وتعالى إلى هذا المعنى، وأن كنا نقعد منها مقاعد للسمع، فمن يستمع الآن يجد له شهاب الرصد. من يستمع الآن أي بعد نزول القرآن، لأن الله قد استهل هذه السورة بقوله قل أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن فقالوا إنا سمعنا قرآنا عجبا. كان هذا القرآن العظيم له من الصولة وله من الهيمنة وله من السلاطة ما حمل الجن على الإيمان به وعلى الإذعان له وعلى الإقرار بأنه تنزيل من حكيم حميد. إنا سمعنا قرآنا عجبا يهدي إلى الرشد فآمنا به ولن نشرك بربنا أحدا. هذا فيما يتعلق بهيمنة القرآن على الكتاب كله. وفيما يتعلق بحفظ الله لهذا الكتاب، فهو كتاب محفوظ من قبل الله، ولقد حاول خصوم الإسلام عبر هذا التاريخ حاولوا تحريف بعض النصوص في القرآن، ولكن الله سبحانه وتعالى قد كشف عما دبروه وعما أرادوه من النيل من هذا الكتاب العزيز ومن هذا الكتاب العظيم، حتى إننا نرى الآن أن بعض طبعات المصحف يقوم بإخراجها غير مسلمين في شتى أو في بلاد مختلفة. هناك مصاحف طبعت في ألمانيا، هناك مصاحف طبعت في فرنسا، هناك مصاحف طبعت في غير هذه البلاد، ولا يمكن أبدا أن تجد اختلافا بين ما طبع في ألمانيا أو فرنسا وبين ما طبع في المدينة المنورة أو ما طبع في أي بلد من البلاد الإسلامية. فهذا دليل على حفظ الله سبحانه وتعالى لهذا الكتاب العزيز. ولا أدل على ذلك مما ذكره أحد علمائنا العلامة الكوثري رحمه الله، قال لم يسبق في تاريخ البشرية أن عكفت أمة على حفظ كتاب أو استظهاره بمثل ما عكفت هذه الأمة الإسلامية على حفظ الكتاب القرآن الكريم، بحيث لو قدر الإنسان أن يقرأ القرآن في أبعد النجوع أو القرى عن المدن والحواضر ثم أخطأ في حرف أو في لفظ أو في كلمة لوجد هناك من يرده إلى الصواب. وهذه عناية الله سبحانه وتعالى بهذا الكتاب العزيز. وإلى أن نلتقي في حلقة قادمة، أستودع الله دينكم وأمانكم، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. Thank you.